أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، المتصفح في أحوال السلف رضوان الله تعالى عليهم أجمعين يجد فقههم في أمور الإيمان أمرا عجيبا. هذا الفقه الذي يأخذه أحدهم بآية أو آيتين فيستقيم حياته كلها، وإنك لتعجب أشد العجب لهذه الظاهرة، ولكن عجبك يزول إذا عرفت أنهم أخذوا عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وانبثقوا من مدرسة واحدة هي فقهه، فقه الإيمان عند محمد صلى الله على محمد. لقد أدركوا أنهم عبيد لله عز وجل، فلم يحاولوا أن يتسللوا من هذه العبودية بأعذار يختلقونها لأنفسهم. هم عبيد، فلم تدرك منهم أو لم تلاحظ عليهم أنهم حاولوا أن يتسللوا وأن ينهزموا من هذه العبودية بأعذار يختلقونها أو بمبررات يوجدونها لأنفسهم. ذلك أنهم عقلوا أنه ليس بينهم وبين الله قرابة ولا رحم، وإنما هو حاكم عادل قائم بالقسط، وهو رب معبود فيجب أن يحترم. وأدركوا كذلك أنه حليم، قد يغفر الذنوب مهما كثرت، ولكنه بنفس الوقت إذا أخذ يأخذ باليسير القليل. فهموا هذا، ولذلك استقاموا حق الاستقامة. وفهموا كذلك عن الله عز وجل أن مجرد الانتساب إلى الإسلام بأسماء المسلمين لا يغني ولا يسمن من جوع. عقلوا كل ذلك، وفهموا ذلك من قول محمد صلى الله على محمد فيما رواه الحسن في الحديث الموقوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الإيمان بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. انتبهوا، ثم قال عليه وآله الصلاة والسلام: وإن أقواما اغتروا بالمغفرة، بيغفرنا ربنا، وإن أقواما اغتروا بالمغفرة فخرجوا من الدنيا وليس لهم حسنة واحدة. وإن أقواما خرجوا من غرتهم الأماني فخرجوا من الدنيا وليس لهم حسنة واحدة. لقد كذبوا فقالوا نحسن الظن بالله، لقد كذبوا ولو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل، ولو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. صدقت يا رسول الله صلى الله تعالى عليك. وفيما ورد عن أنس مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب، وإنما وقر في القلب من العلم إنما هو العمل النافع، أما القول باللسان فهو حجة على ابن آدم إن لم يرافقه العمل. هذا المعنى أيها الإخوة الكرام. فقههم أو فقههم في باب الإيمان عجيب. هذه الدقائق أنقل طرفا منها. يأتي صعصعة بن ناجية على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمعه يقرأ قول الله عز وجل في سورة الزلزلة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فماذا قال صعصعة بن ناجية؟ العجيب الأعرابي والحضري الصغير والكبير الذكر والأنثى يخرجون من مشكاة واحدة في هذا الباب. صعصع جد الفرزدق من الجفات، فماذا قال صعصع؟ قال حسبي، يعني تكفيني هاتان الآيتان، حسبي ألا أقرأ شيئا من القرآن بعدها، لقد انتهت الموعظة إلى هذا. يعني كل الوعظ انجمع في هاتين الآيتين، حسبي لا أبالي ألا أقرأ شيئا من القرآن بعدهما، لقد انتهت الموعظة إلى هذا. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزلت عليه، سماها النبي الفاذة الجامعة، تجمع كل أصول الفقه الدعوة وفقه الإيمان. ويروي معمر أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال علمني مما علمك الله، فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل من أصحابه فعلمه سورة الزلزلة. فلما انتهى إلى قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، قام الأعرابي وولى فقالوا يا رسول الله تعلم سورة الزلزلة وولى. قال دعوه، اتركوه، دعوه، فقد فقه الرجل، فقد فقه، مش فقه الطهارة، لا، الفقه هنا فقه الإيمان، كيف تقاد إلى الله عز وجل، كيف تستسلم بكليتك. أما أن تكون في الشارع عبدا وتكون في البيت قد لفظت هذه العبودية، أما أن تكون في دائرتك عبدا وأن تكون في خارج هذا البلد قد نبذت العبودية لله، فهذا ما لا يعلمه المسلم أبدا. ولعمري إنه تسلل وإنه هروب من العبودية لله، شئت أم أبيت، ولو سميت نفسك عبد الله ومحمدا. لقد فقه الرجل. ويروي المطلب ابن حنطب قال أتى أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسمعه يتلو، أي سمع النبي يقول ويقرأ، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فوضع يده على رأسه وقال وسوءتاه، يا لطيف، وسوءتاه، وولى وانقطع عنهم وهو يقول وسوءتاه. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال لقد دخل قلب الرجل الإيمان، لقد دخل قلب الرجل الإيمان. هنا تدرك الصلاح، وهنا وبهذا يعرف الصالحون. محمد بن واسع كان يمضي أكثر يومه باكيا، ولما عاتبه أصدقاء قال يا إخواني يا أحبابي أتريدونني أن أضحك؟ والله وأنا لا أعلم ماذا سجل علي الملكان، تريدوني أضحك يعني وألهو هكذا عبث؟ لا، هذا فقههم، هذا فقههم عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. فما حالنا نحن؟ ايش حالتنا نحن؟ المتطلع في العالم الاسلامي الكبير حكاما ومحكومين صغارا وكبارا ذكورا واناثا الا ما رحم ربي، الخير ما يخلو من هذه الامة ان شاء الله تعالى، تجد أنهم يحاولون أن يتسللوا من العبودية لله تعالى. فسلاطينهم إلا ما رحم الله لا يعرفون من أين يأخذون ولا أين ينفقون، وأكثرهم لا يبحث في نفسه هل ظلم أم لم يظلم. أما تجارهم فهيهات أن يسألك سائل عن عقد صحيح أو فاسد، كيف العقود بتمشي الله أعلم. أما عوامهم فالطامة الكبرى، فقد انغمسوا في المعاصي إلى آذانهم، ثم يرفع أحدهم يديه يطلب من الله، فإذا لم يعطه قال سوف أترك الصلاة ما أعطاني. لا صلى الله عليك، لا صلى الله عليك. هل رجعت إلى نفسك فحسبتها؟ العجيب أننا نفعل المعصية فإذا مر يوم أو يومان أو ثلاثة ولم يأتينا بلاء من الله ظننا أن الأمر مر، يعني خلاص سمحنا بهذا، وكأننا لم نقرأ قول الله عز وجل ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به، من يعمل سوءا يجز به إنها القاصمة. فقد ورد عن الصديق رضي الله تعالى عنه أنه أتى المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال له النبي يا أبا بكر ألا أقرئك ما أنزل علي؟ فقلت بلى يا رسول الله. فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يقول أبو بكر فما أحسست إلا انفصاما في ظهري حتى تمطأت له. فقال النبي ما بك يا أبا بكر؟ قلت يا رسول الله وأينا لم يعمل سوءا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنت وإخوانك يا أبا بكر فإن الله تبارك وتعالى يغفر لكم بما يصيبكم في الدنيا، أي من ألم ومرض وفقر حتى الشوكة، حتى تلقى الله تبارك وتعالى حتى تلقوا الله تعالى ولا شيء عليكم من ذنب. هذه رحمة من الله تعالى، هذه رحمة أن الله عز وجل يجعل ما يصيبنا في دنيانا كفارة لذنوبنا حتى نلقى الله تبارك وتعالى عليه، ولكن المؤمن عليه ألا يغتر، كما قلت إنه حليم ومع سعة حلمه شديد الأخذ إذا أراد أن يأخذ إذا لم يعف. لما أصيب أحمد بن حنبل في المحنة، محنة خلق القرآن، وعذب وألبس ثوبا من قصب تسحب القصبة يتجرح معها، رفع يديه إلى السماء ليلة بلغ به الألم مبلغا، قال إلهي لقد بسطت من حلمك ما طمع به أعداؤك على أوليائك. فتوفي المأمون ليلتها. إذا فعلت الذنب ولم تؤخذ بالعقوبة فلا تظن أنه قد مر، لأنه لا يهمل، لأنه لا يهمل. من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. تعالوا نستعرض شيئا من ذلك، ارجع إلى التاريخ شوف كم من الملوك والأمراء والزعماء كانوا يرتكبون الفواحش ويتساءل الناس من يقيم عليهم الحد والعقوبة؟ ما أحد، لأنه لهم من مكانتهم ما يحفظهم من هذا. وبين عشية وضحاها يطاح بهم ولا تدري ماذا أصب عليهم من البلاء أضعاف أضعاف العقوبة والحدود. نسأل الله السلامة لي ولكم وللمسلمين. وقد يعجل الله تعالى العقوبة. خذ آدم أكل أكلة من شجرة فأوحى، ماذا جرى له؟ أوحى الله إليه لقد صنعتك لنفسي وأسجدت لك ملائكتي وأسكنتك دار كرامتي ثم نسيت عهدي وعصيتني. ثم يؤمر جبريل بأن ينزع التاج من رأسه، ويؤمر ميكائيل أن يفك الإكليل عن جبينه، ثم يؤخذ بناصيته ويهبط إلى الأرض. أرأيت سليمان كيف أخذ؟ لأنه مال قلبه إلى أحد الخصمين عند ما حكم إلا بالحق، لكن مال قلبه لي فأخذ. أرأيت يعقوب كيف صرف عنه ابنه وأخذ يوسف وبقي سنوات طوال؟ لماذا؟ لأنه ذبح بقرة أمام أمه، وكانت أمه تخاف من الذبح فعوقب به. أرأيت يونس؟ أرأيت أيوب؟ أخذ وعوق. لماذا؟ لأنه رأى من ملك ظالم منكرا فلم ينكره، لأنه كان له بقرات قريبة من أرض الملك الظالم فخاف عليها، فابتلاه الله تبارك وتعالى بما تعلمون. من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. أحد الصاغة ببيع الذهب خرج من بيته إلى دكانه، رجع الظهر، أخذت زوجته قالت: أسألك سؤال، أستحلفك بالله، هل فعلت منكرا اليوم؟ فتلعثم. قالت: قل ولا تخف. قال: نعم، جاءتني امرأة فأخذت يدها لأدخل الإسوار الذهب فمسست يدها بشهوة. قالت: بس يكفي. قال: ايش في؟ قالت: الذي يأتي لنا بقربة الماء اليوم صدر منه كما صدر منك بالنسبة لهذه المرأة، من يعمل سوءا يجز به. قالت له: سق الماء مد يدنا، ثم أخذ يدي يتحسسها بلذة وشهوة. وفي الحديث: كما تدين تدان. إذن إذا رأيت مصيبة ألمت بك فاعلم أنك قد فعلت الذنب، لا تقول ما سويتش أبدا لا. أحد الصالحين أتى إلى المسجد يوم الجمعة ومسرع حتى يأخذ مكان وبكير وقت، فانقطع تكرم شسع نعله، تأخر ربع ساعة يصلح فيه. ثم قال: سألت نفسي هذا، هل مصيبة هذه قطع؟ نعم، حتى الشوكة مصيبة، بما هذا الذنب؟ ايش هذه المصيبة لي؟ لماذا؟ ايش فعلت؟ قال: فأخذت أفكر ماذا فعلت اليوم. قال: فعرفته، لقد تركت غسل الجمعة وهو سنة وأسرعت إيش حتى أخذ مكان، فعاقبني الله بقطع شسع النعلي فتأخرت عنه. كما تدين تدان. هذا يقول محمد بن سيرين: فلس أحد أصدقائي فعبته بالإفلاس فأفلس. وقال بعضهم: عيرت رجلا بأسنان تتناثر فوالله تناثرت أسناني بعد ذلك. كما تدين تدان. من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. أيها الإخوة الكرام، ينبغي أن نعقل هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخذ عن ربه تبارك وتعالى هذه الحقائق. وعليكم أن تكونوا على قدم المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأسرعوا بتوبة إلى الله عز وجل، لعل الرب عز وجل يعيدنا إلى ما كنا عليه. واسمعوا معي قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ليس أسرع لحاقا من شيء بشيء كالحسنة الجديدة وراء الذنب القديم. كالحسنة الجديدة أي التوبة وراء ذنب قديم، فالله تبارك وتعالى يغفرها لكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.